الله أكبر الله أكبر. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن كرسيه والعرش قد وسعا. ما انتهينا من حيث العليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. يقول رحمه الله: حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى. الحي من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ومن صفاته عز وجل الحياة، وهي من صفات الذات. ولعل تكرر يعني على مسامعنا هذه التقسيمات، وهي تقسيمات أهل السنة، ولعلنا يعني نذكر طرفا منها حتى نتبين هذه الفروق وهذه القواعد التي ذكرها أهل العلم. فالشاهد أنه سبحانه وتعالى الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية التي لا يلحقها موت ولا فناء ولا نوم ولا سنة ولا غفلة، مثل ما قلت بمقدار ما يتدبر العبد معاني هذه الأسماء ويستجمع هذه المعاني في قلبه يحصل له تعظيم الله عز وجل على ما ذكر ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبمقدار علمنا بأسماء الله تحصل الخشية ويحصل التعظيم والمهابة لله تبارك وتعالى في القلوب، وبمقدار الغفلة عن هذه الأسماء وحقائقها وأسرارها ومعانيها بمقدار ما يفوت من العلم المصاحب للعمل، العلم المصاحب للعمل. لذلك ندب نبينا عليه الصلاة والسلام الدخول في هذا الباب، قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء كما هو معروف ومعلوم يكون بإثباتها وإثبات ألفاظها وإثبات معانيها ولوازمها ثم الاقتداء بها وتفعيل معاني هذه الأسماء ولوازم هذه الأسماء في السلوك والأخلاق والعمل. إن حصل دخل الجنة، استحق الجنة وعدا من الله تبارك وتعالى ورسوله. لذلك أقول العناية بهذا الباب مطلب، وينبغي الاعتناء بأسماء الله سبحانه وتعالى أعظم ما يعتنى به من حيث المعاني والإثبات والاستحقاق والتعظيم، لا مجرد ذكر أو حفظ ألفاظها، وإنما تعظيم معانيها ولوازمها ومقتضياتها، ومن ثم التأسي بها والاقتداء بها في الأعمال والأخلاق. هذا هو أصل العلم الشرعي كما أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية. فالحي لا شك هو الحي، ومن المناسب أيضا مدام ذكرنا وتقدم القول بأن معظم الخلل قد حصل في باب الأسماء والصفات يقول العلماء العلة أنها تتردد بين الخالق والمخلوق، ودائما الألفاظ والمصطلحات والحقوق إذا ترددت بين الخالق والمخلوق، وإن كان في الخالق عز وجل وجوبا وفي المخلوق جوازا، فهذا موطن الخلل في التطبيق، هذا موطن الخلل. أما إذا كان اللفظ في الشرع أو المصطلح الشرعي مما يختص الله عز وجل به ولا يتردد بين الخالق والمخلوق، بين الخالق وجوبا والمخلوق جوازا أو وجوبا، هذا على في مأمن من الخطأ، لأن بلاء هذه الأمة كما هو معلوم وقررها العلماء ليس في ضبط الألفاظ والنصوص والقواعد وحفظها، مو في العلم، الخلل في هذه الأمة في التطبيق، دائما عند التطبيق يحصل الخلل، خاصة إذا كان الأمر المراد تطبيقه يتردد بين ربنا تبارك وتعالى من حيث حقه وجوبا وبين خلقه. يعني باب الألوهية كثير جدا منه، أو مصطلحات الألوهية كثير منه يتردد بين هذا، يعني الحب، الحب واجب لله عز وجل، وأيضا الحب جائز لغير الله تبارك وتعالى، نحب الله عز وجل وجوبا دينا ديانة، ونحب الأولاد ونحب الأموال ونحب القصور ونحب كثير المحبوبات، فالحب يتردد بين الواجب لله والجائز لغير، الطاعة، الطاعة واجبة لله تبارك وتعالى، الطاعة واجبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الطاعة واجبة لولاة الأمور، الطاعة واجبة للوالدين، فالأمر يتردد بين الله وبين غير الله، أداء الشيء اللي يتردد أو يحصل فيه التردد هذا موطن الخلل في التطبيق، هذا موطن الخلل في التطبيق. نعم، التعظيم يجب لله ويجب لغير الله، الخوف واجب في حق الله تبارك وتعالى، دين أمر الله عز وجل عباده به، وأيضا الخوف واقع في حياتنا وجائز مع غير الله تبارك وتعالى، نخاف، نخاف من الأمراض، نخاف من المتردد، المصطلح الذي يتردد بين ما يجب لله ويجوز لغير الله، هنا الحرص، لأن الخلل في التطبيق هذا موطنه، هذا موطنه كل الشرك كما ذكر ابن القيم رحمه الله، الواقع في الخليقة هذا موطنه، تعظيم الخالق عز وجل، ثم أرادوا تعظيم الأنبياء والأولياء والصالحين، فعظموا الأولياء وعظموا الصالحين وتجاوزوا في هذا التعظيم والحب والتقدير وغيره، حتى صرفوا للصالحين والأنبياء ما يجب لله تبارك وتعالى في باب الحب وباب التعظيم، فوقع الشرك والعياذ بالله كما هو معلوم. فالشاهد الحي لا شك هو حي سبحانه وتعالى، ونحن أيضا أحياء، من رحمة الله وتوفيقه أننا أحياء، لكن شتان بين الحياة وبين الحياة، تنبه لهذا. لذلك دائما يقول إثبات بلا تشبيه. طيب منين التشبيه؟ التشبيه نعم، لأنك تقول أن الله عز وجل حي، وتقول أيضا المخلوق أو فلان حي، فحياة هنا التفريق وقطع النظير وقطع الند وقطع الكفء وغيره هذا موطنه. فحياة الله تبارك وتعالى حياة كاملة يكفي. لذلك يقول العلماء في قول الله تبارك وتعالى واستشهد بها المصنف لكن الناظم ما استطاع أن يأتي بما أراده المصنف رحمه الله، ذكر هنا وأشار إلى آية الكرسي، ولكن الناظم ما استطاع صيانة للنظم والقافية، ولكن هذا موطنه عند صاحب الرسالة، لأنهم يقولون في هذه الآية العظيمة، طبعاً أعظم آية في القرآن آية الكرسي. قالوا ليه؟ احنا نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم توقف أشار إلى أنها أعظم آية في كتاب الله وقرر ذلك، جاء التقرير وجاءت الإشارة وجاء التوقيف فآمنا وصدقنا وقلنا وأثبتنا. لكن كثير من العلماء حام حول بيان وجه كون هذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فقالوا وذكروا لأنها تشتمل على الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي إذا وقفنا عندها نرى ما ذكره العلماء في أنها مربط والأصل في الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى الذي إذا دعي به أجاب، طبعا بشروطه، الناس تتغافل عن الشروط دائما، وإحنا قلنا يوم أمس أن جميع الوعد وجميع الوعيد الذي في الكتاب والسنة مشروط بأوصاف، استوفي الشروط والأسباب وخذ الوعد، وإن وقعت في أسباب الوعيد تستحق الوعيد. قالوا الحي لأن اسم الحي وصفة الحياة لله تبارك وتعالى تتضمن جميع الصفات الذاتية، من هنا كان الحي القيوم الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى. والقيوم والقيومية تتضمن جميع الصفات الفعلية، يعني ما يمكن يكون ربنا عز وجل حيا حياة تليق به إلا وهذه الحياة تشتمل وتتضمن جميع الصفات الذاتية. بالمثال يتضح المقال، أنا حي وأنت حي، لكن هل حياتنا هذه كاملة؟ الجواب لا. وش معنى الكمال؟ الكمال معناها التضمن لجميع الصفات الذاتية بلا استثناء. شنه الصفات الذاتية؟ وذكر هنا أنه قدير، كونك حي وما تقدر، أنت حي؟ يقولون لا، لأنه منشأ العجز كما بيّن العرب، منشأ العجز إما عدم العلم وإما عدم القدرة أو عدمهما، يكون العجز مركب، العجز متمكن حي لكن ما يقدر، حي ها لا حي، حياة غير كاملة، حي وما يسمع ما يسمع أبدا، حاط له سماعات وحاط له دنيا، حي حي يتنفس، لكن الحياة تتطلب جميع الصفات الذاتية، حي وما يشوف، لا يرى ولا يبصر، حي حي لكن الحياة ناقصة، فيها نقص، فيها عجز، حي وجاهل ما يعلم وما توديه روح، حي حي يتنفس لكن ما هي بالحياة ها الكاملة. الحياة الكاملة تستلزم جميع الصفات الذاتية، القدرة، القوة، المشيئة، الإرادة، السمع، البصر، كل شيء، وحدة تنقص معناها جزء من الحياة ها حي لكن يده هذه مشلولة، حي حي هذا كله حي لكن هذا ما هو بحي ها. فبمقدار العجز وعدم القدرة وعدم الإرادة وعدم كل هذه نواقص تنقص من الحياة. فالحياة لذلك هي أعظم آية كما قلت ذكرها العلماء، لأن الحياة حياة الله تبارك وتعالى تتضمن جميع الصفات الذاتية. قالوا كما القيومية تتضمن جميع الصفات، ما معنى القيومية؟ يعني القائم بنفسه المقيم لغيره، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه مقيم لغيره، لا قيامة ولا قوامة ولا حياة ولا بقاء ولا استمرار لغيره إلا به، فهو الذي يقيمها وهو الذي ها يربيها ويرزقها ويحييها ويعينها ويرفعها، وكل الصفات الفعلية تكمن في قيوميته ها، لأنه يقيم الخلق جميعا. والله لا قيام للسماوات إلا بالله، لا قيام للعرش إلا بالله، لا قيام لأحد من الخلق إلا بالله تبارك وتعالى. فالحي القيوم ها اسمان جليلان عظيمان وصفتان جليلتان عظيمتان تتضمنان جميع صفات الذات وصفات الفعل. يقولون من هنا هذه الآية لها موطنها ولها مكانتها، حتى أنها تقرأ على المرضى وتقرأ على في كل موطن وكل مكان، لأنها تشتمل الثناء كله. فلما تقول الله لا إله إلا هو الحي، لكن لما تقول الحي وش اللي في قلبك؟ الحياة الكاملة بجميع الأوصاف وجميع اللوازم التي تكون بها الحياة. ولما تقول القيوم أيضا استحضر هذا المعنى، أنه يقيم الخلق جميعا، ولا قوامة للخلق ولا قيام ولا إدامة ولا استمرار ولا بقاء لأحد أو شيء من الخلق، إلا حتى الأسماك والديدان لا تقوم إلا به عز وجل. فلما تثني بهذا الذكر على الله عز وجل، كأنك أثنيت على الله بجميع الأسماء وجميع الصفات لله عز وجل، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، فأنت ذكرت الله عز وجل ذكرا وحمدت الله عز وجل، لكن بشرط مثل ما قلنا استحضار هذا المعنى. أدركنا كلام ابن القيم؟ العلم كله يا عبد الله في الأسماء والصفات. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. يقول رحمه الله: الحي لا شك من أعظم أسماء الله الحسنى، والحياة الكاملة يوصف بها أبدية لا يلحقها موت ولا فناء ولا عدم ولا نوم ولا سنة. حتى شوف لما قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعدها على طول نفى كل العيوب والنواقص عن الحي، عن لا تأخذه سنة، يعني إيش؟ ها، بيان لكمال الحياة. سنة ولا نوم ولا عجز ولا شيء، بل يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، ويقيم كل شيء في السماوات. آية عظيمة جدا، آية الكرسي. لكن الإخوان قالوا وصلهم للعشرين، وإحنا نبي نصل معكم إلى العشرين. كمال القيومية وكمال الحياة، والله يا إخوان تدخل فيها جميع المحامد لله تبارك وتعالى. من هنا نعرف سر هذه الآية العظيمة والاعتناء بها، وتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة لها، فهي مستلزمة لسائر صفات الكمال، من العلم، من القدرة، من القوة، من الإرادة، من المشيئة، من السمع، من البصر، من الكلام. حي ما يتكلم مسكين، ها، حي. كل هذه كلها كل الصفات تحتاجها الحياة حتى تكون حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وكذلك القيومية تستلزم جميع صفات الكمال الفعلية لربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم قال: عليم، العالم والعليم والعلام من أسماء الله الحسنى لورودها، لكن احنا على الاختصار وعلى الاستعجال. والعلم من صفات الله عز وجل المشتقة من العالم ومن العليم ومن العلام، من صفات ذات الله تبارك وتعالى، من الصفات الذاتية. والآيات مثل ما قلت كثيرة: عالم الغيب، وهذا أهم ما في الباب، عالم الغيب والشهادة، وهو بكل شيء عليم، عالم عليم، ولا يحيطون بشيء من علمه. العلم الصفة. إنك أنت علام الغيوب. فالعالم والعليم والعلام كلها قد جاءت في الكتاب وثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ونعلم ويجب علينا أن نستحضر ونملأ قلوبنا بأن علم الله تبارك وتعالى علم سابق أزلي، نعم، علم سابق أزلي، قبل أن نخلق وقبل أن نوجد وقبل وقوع المكنونات كلها يعلم سبحانه وتعالى على الدقة والتفصيل. لذلك دائما نقول، ويقول أهل العلم، أنه عز وجل يعلم ما كان وما يكون قبل الكينونة. لا نربط العلم بالكينونة كما هو شأن بعض أهل البدع أبدا، والله يعلم ما كان وما يكون. وأيضا أضافوا صفة ثالثة، قالوا: ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الأمور المستحيلة التي لا يمكن أن تقع ولا يمكن أن تكون ولا يمكن أن توجد في الدنيا. حتى هذا النوع من العلم يعلم أن لو كان، لو أراد له الكيف يكون أبدا، يعني نوع من الأمور لن تكون. عرفنا كونه يعلم ما كان أمر طبيعي، يعلم ما يكون علم الغيب قبل أن، لكن ما لم يكن لو كان، لو قدر الله له الكينونة، الهيئة التي يكون عليها يعلمها سبحانه وتعالى، مثل إحياء الموتى أو الرجوع بعد الموت، ما في رجعة، لكنه عز وجل علم أنه لو قدر لأحد أن يرجع بعد الموت ماذا سيكون حاله بعد الرجوع. إيش الدليل؟ ولو عادوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا مستحيل يكون، لكن أخبر الله عز وجل أنه لو قدر له الكينونة والصيرورة والوقوع أعطاك التفصيل كيف يكون سبحانه وتعالى. هذا العلم. ها وإحنا نعلم وفلان يعلم ونقول فلان عالم، لكن شتانا. دائما استحضر هذا التفريق، التنزيه قبل الإثبات. يا عبد الله وين علم؟ علمت شيئا وغابت عنك أشياء. علم ما كان وبعدين صار، علم مبني على جهل سابق له، علم يضيع. احنا اليوم نحفظ بكرة ما نعرف. بعض الناس لذلك يقول اختلط في ايش؟ اختلط في اخره، ضيع علمه. علم هو عنده علم وحافظ، لكن بعد فترة المسكين تراه لا يحفظ ولا يدري شيئا مما كان. هذا علم، لكن علم الله عز وجل علم. الكلمة واحدة علم، لكن شتان بين حياة وحياة وبين علم وعلم سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. ثم قال: قدير القادر والقدير والمقتدر. هذه كلها من أسماء الله الحسنى، وجاء ثبوتها. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، إن الله على كل شيء قدير، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالأسماء الثلاث بألفاظها جاءت في كتاب الله عز وجل، فهي من الأسماء الحسنى، والقدرة من صفات ذاته سبحانه وتعالى. قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء أبدا سبحانه وتعالى. ما شاء كان، وما أراده قدره سبحانه وتعالى تقديرا. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء إرادة، ولا يعترض هذه الإرادة لا عجز ولا فتور ولا تردد أبدا. حتى التردد لا وجود له في تقديراته سبحانه وتعالى، وهو المقدر لجميع الأشياء على مقاديرها تفصيلا، وعلى مواطنها ووقوعها تفصيلا سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. ثم قال: يقول فرد سميع بصير ما أراد جرى. نعم، فرد لا شك أنه سبحانه وتعالى فرد أحد صمد، والفرد من صفات ذات الله سبحانه وتعالى. الفرد من صفات ذات الله، واحد لا مثيل له، فرد لا مثيل له سبحانه وتعالى، ولا شبيه ولا نظير في جميع الأسماء وفي جميع الصفات. نعم، ولا ند له ولا كفء له، كما ذكرنا سبحانه وتعالى في جميع أسمائه وصفاته وذاته وفعله وحقه، وفي ملكه سبحانه وتعالى وتصرفه وتدبيره للأمور كلها. واحد فرد لا إله إلا هو، ولا شريك له ولا قسيم له أزلا وأبدا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله، قال: والكلام له، نسينا الكلام. والكلام لا شك والنداء والقول من صفات فعله عز وجل، وستأتي تفصيلا راح يذكرها أيضا رحمه الله عند ذكر القرآن وبيان القرآن، لأن القرآن من كلامه عز وجل. ولكن الشاهد نثبت أن الله عز وجل نثبت له الكلام، ونثبت له الندى، ونثبت له القول، ونثبت له الحديث، يتحدث سبحانه وتعالى ويقول وينادي ويتكلم، كل ذلك من صفات فعله. وهنا التفريق، عندنا صفات ذات وعندنا صفات فعل لله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو. صفات ذاتية وصفات فعلية بإذن الله، مع يعني هذه ندخل في شيء منها حتى نضبطها وحتى نعرفها. صفات الذات متعلقة بذات الله عز وجل، لا تنفك عنه عز وجل طرفة عين ولا أقل من ذلك. صفات الفعل متعلقة بمشيئته، يفعلها متى شاء ولا يفعلها أو يتركها متى شاء سبحانه وتعالى على مقتضى مشيئته وحكمته عز وجل. صفات الذات لا يوصف بضدها أبدا، صفات الفعل يجوز أن يوصف عز وجل بضدها، والانفكاك وعدم الانفكاك متعلقة بالمشيئة متعلقة بالذات، هذه كلها من الفروق المهمة جدا أن يضبطها طالب العلم بين صفات الذات وصفات الفعل. لأن أهل السنة، أهل السنة أتباع الصحابة يتميزون كأتباع الأئمة رحمهم الله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، يتميزون أنهم يفرقون بين صفات الفعل وصفات الذات. وأما من أراد الله عز وجل لهم الضلال والإضلال، فإنهم يضطربون في هذا الباب اضطرابا عظيما، كما يضطربون في باب الربوبية والألوهية عافانا الله وإياكم من مما ابتلاهم به. الشاهد الكلام والنداء والقول، يقول يتكلم يتحدث سبحانه وتعالى ينادي بصوت وحرف. احنا نقول احنا نتكلم واحنا ننادي بحرف وصوت، ولكن شتان يا عبد الله، مثل ما قلنا استحضر دائما، نعم تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، ولكن شتان بين الخالق وبين المخلوق. مثل ما قلت ويقول ويتحدث على الحقيقة لا على المجاز، مثل ما قلنا ابن عبد البر قبل قليل قال وأهل السنة مجمعون على إثبات جميع الصفات لله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، ثم قال ومجمعون أنها على الحقيقة لا المجاز، على الحقيقة لا المجاز. لذلك أيضا نقول يتكلم على الحقيقة، ومعنى على الحقيقة أن كلامه عز وجل هو حرف وصوت، يتحدث ينادي يقول كلها من باب واحد. نعم، فهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، وهذه كما يذكر أهل العلم أنها من صفات الذات باعتبار ومن صفات الفعل باعتبار. وهذا التردد هو الذي يجعل أهل البدع يضطربون، ترتعد فرائصهم، يرتعد يرتعد يرتعد بعدين يطيح خلاص مغمى عليه، خليها كذا، ما يستطيع يتحمل هذه الأوصاف وهذه التقسيمات في باب صفات ربنا عز وجل. لما؟ لأن قلبه لم يمتلئ بالتنزيه. لذلك انتبه يا عبد الله، ليس كمثله شيء قبل أن تذكر اسما أو صفة لله عز وجل. املأ قلبك بالتنزيه والتعظيم والتفريق بين الخالق والمخلوق، ثم سق هذه الأسماء وسق هذه الصفات، وإن كانت تطلق على المخلوق فإن القلب في محل طمأنينة ومحل قوة وصلابة في سماع وفي إثبات أسماء وصفات الله عز وجل، وهي بلفظها تطلق على المخلوق، ولا نجد غضاضة ولا نجد شبهة ولا لوثة، لأننا ملأنا قلوبنا بالتنزيه للباري عز وجل في التفريق بينه وبين المخلوقين جميعا. أما هم يضطربون اضطرابا عظيما. ومعنى أن الله عز وجل يتكلم وكلامه صفة ذاته باعتبار النوع وصفة فعله باعتبار الآحاد، أن من حيث القدرة هذا النوع، ومن حيث الوقوع وأن يكلم الله عز وجل كلاما حقيقيا مباشرا، هذا هو جانب الفعل والمتعلق بالمشيئة. هذه بإذن الله نبينها يعني بتفصيل أكثر إذا جينا في باب الإيمان بالقرآن وما يجب علينا أن نعتقده في كتاب الله عز وجل. ثم قال رحمه الله فرد، أي كل شوي يجيب لك واحدة من هذه الألفاظ التي تقوم على التفريق ونفي المماثلة ونفي المشابهة ونفي المشاركة بين الخالق وبين ومثل ما قلت، لأن اللفظ واحد، حي حي، عليم عليم، عالم عالم، قادر قادر، متكلم متكلم، سميع سميع، بصير بصير، ولكن شتان بين الخالق وبين المخلوق. كل هذه أقول كل شوي طعمك بوحدة من هذه فرد، انتبه، كل هذه تذكر أنه فرد لا مثيل له، لا نظير له، لا شبيه له، لا مثل له، لا كفء له، لا ند له، كل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل. ثم قال سميع، السميع من أسماء الله الحسنى، والسمع صفة من صفات ذاته عز وجل، يسمع خلقه، يسمع من شاء، يسمع سبحانه وتعالى كل خلقه في وقت واحد لا إله إلا هو. والبصير، ودائما يقرن العلماء كما جاء في نصوص الكتاب والسنة بين صفة السمع وصفة البصر. والبصير من أسماء الله الحسنى، والبصر من صفات ذاته عز وجل، فهو عز وجل يسمع الأقوال ويبصر الأفعال والأجسام والأحوال، يبصرها، والأقوال والألفاظ والأصوات يسمعها على الحقيقة، على الحقيقة لا المجاز. وهذا أيضا موطن عظيم من مواطن الاختلاف بين أتباع الأئمة وأتباع الجماعة وبين المخالفين المعاندين المكابرين والعياذ بالله. نعم، يسمع الأصوات كلها ويبصر الأفعال والأحوال والأجسام كلها، متى؟ بعد حدوثها، بعد حدوثها. وأما العلم بها فإنه عز وجل يعلمها قبل أن تقولها، يعني كلامي هذا اللي أنا أقوله بعد أن أتلفظ به يسمعه عز وجل، مع أنه عز وجل يعلمه، حتى هذه يعلمها، والله الذي لا إله إلا هو، هذه يعلمها قبل أن أفعلها، ولكن متى يراها؟ بعد فعلها. وهذا هو التفريق بين العلم وبين حقيقة السمع وحقيقة البصر. حقيقة السمع والبصر بعد الوقوع، وأما العلم فإنه سابق للكينونة والوقوع والصيرورة، فهو يعلم الأصوات ويعلم ما ستقول قبل أن تخلق، وقبل أن تخلق السماوات، ويعلم أزلاً أننا في هذه الساعة في هذه اللحظة نفعل كذا ونجلس كذا ونقول كذا، كل ذلك يعلمه، ولكن السمع والبصر بعد. وهذا التفريق أقول بين جانب السمع والبصر وبين جانب العلم، ومن هنا نعرف خطأ من شرح السمع والبصر على أنه العلم. لا، فرق عظيم جدا بين السمع وبين العلم وبين البصر وبين العلم، وهذا مذهب يتميز به أهل السنة والجماعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم ومن أتباعهم يعني بإحسان وإتقان. فالسمع والبصر لا يتعلقان بالمعدوم أبدا، لأنهما إنما يتعلقان بالموجود والواقع بعد وقوعه. وأما العلم فإذا وقعت يراها سبحانه وتعالى ويسمعها من العباد ويسمع أقوالهم وأصواتهم، وهذا. وأما العلم فإنه يتعلق بالمعدوم كما قلنا، يعلم ما كان ويعلم ما يكون وما لم يكن لو كان كيف، حتى بالمعدومات والمحالات والمستحيلات، كل ذلك يتعلق به العلم دون السمع ودون البصر. التفريق بين السمع والبصر هذا مهم جدا، وهذا مما يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ما أراد جرى، هنا الإشارة إلى المشيئة، إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، المشيئة والإرادة، وأيضا هما من صفات الله عز وجل الفعلية، فالمشيئة من صفات فعله والإرادة من صفات فعله. ليش من صفات الفعل؟ ليه ما نقول صفة ذاتية؟ لأنه ما شاء كان، وما لم يشأ الصفة وضده، قلنا الصفات الذاتية لا يوصف بضدها، الصفات الفعلية لا يجوز الوصف بضدها. ما أراد سبحانه وتعالى كان، وما لم يرد لم يكن، ما أراد وقع، وما لم الإرادة تكون ولا تكون. ما دام تتردد بين الكينونة وعدمها، وبين الوقوع وعدمه، وبين التخلف وعدمه، هذه من الصفات الفعلية. وما دام تتعلق بالمشيئة، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ها، قد إذا أراد شيئا قال له إذا أراد، يعني إذا ما أراد لا يقول له كن. هذه ما تكون إلا في الصفات، يريد أشياء ولا يريد أشياء، لذلك أمر بأشياء ونهى عن أشياء، أحب أشياء. فهذه من الفروق المهمة جدا بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. فنقول ونعتقد اعتقادا جازما أن مشيئته وأن إرادته عز وجل تحيط بكل شيء، كل ما أراده سبحانه وتعالى لا راد ها لقضائه ولا لمشيئته، ما شاء كان، ها وما لم يشأ لم يكن. والله لو اجتمع الإنس والجن، لو اجتمع الأولون والآخرون، لن يستطيعوا أن يجعلوا ما لم يشأ أن يكون وأن يقع سبحانه وتعالى. لا إله، هذا كله يعني الصفات. فالإرادة أيضا يقسمها العلماء إلى قسمين نتنبه لها: إرادة كونية قدرية، وهذه الإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة، هي نفسها المشيئة. المشيئة والإرادة الكونية واحدة، ما شاء كان، وما أراد كونا كان، وما لم يرد كونا وما لم يشأ لا يكون سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وأيضا تقترن دائما الإرادة الكونية والمشيئة بالقضاء والقدر والخلق والقدرة، أنه يقدر سبحانه وتعالى ويقدر سبحانه، وما قدره كان، وأراده سبحانه وتعالى وقضاه سبحانه وتعالى فيقع. فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وما أراد كونا كان، وما لم يرد كونا لا يكون. النوع الثاني، والأدلة كثيرة جدا، يعني من أعظمها قول الله عز وجل وأوضحها: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا أبدا، لا والله لا مرد له أبدا، ها لا مرد له. والآيات تقول كثيرة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففاسقوا أبد، تلقى أهل الترف يتغلبون على أهل الصلاح ويفسقون ويفسدون حتى يقضي الله عز وجل الهلاك على هذه القرية. شيل الويرات هذه. فالشاهد، هذه الإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة المقتضية القضاء والقدر والمقارنة للقضاء والقدر. النوع الثاني هي إرادة دينية شرعية، وهذه لا يلزم أن تقع وأن تكون، ولكن تدين الله وأمر الخلق بالديانة والتدين له بها، فهي مرادفة للمحبة، معناها كلها يحبها. لكن في أشياء الله عز وجل يوقعها، مثل وجود فرعون، وقوع الشرك، الله ما يحبه، لكن إيش قدره ولا ما قدره، أراده ولا ما أراده، قل كونا، قل كونا. وأما الإرادة الدينية الشرعية لا، كلها يحبها، إذا أرادها فقد لذلك مرادفة دائما، إرادته الكونية الدينية مرادفة للمحبة والرضا، رضيها لنا خلقا تدينا تعبدا، وأرادها منا سبحانه وتعالى تدينا تعبدا. وأيضا تقترن بالأمر والنهي، كيف نعرفها؟ من حيث الأمر، من حيث النهي. فما أمر به ها أحبه ورضي به ها وأراده منا دينا، وما نهى عنه ها ما أراده ولا أحبه ولا رضيه ولا يريده لنا دينا. فهذه الإرادة الدينية، ولا يلزم أن تقع، قد تقع وقد لا تقع، والله يريد أن يتوب عليكم، ما يريد ليجعل عليكم من دين من حرج كلها، لكن أحيانا تقع وتصير، وأحيانا لا تتخلف، لكن أمر بها سبحانه وتعالى وبين أنه يرضاها ويحبها سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. أيضا مما يقال، احنا ما طولنا كثير في السمع والبصر، لكن نكتفي بهذا حتى يعني نحاول أن نفي بوعي. كم باقي على الأذان؟ ها؟ لا إله إلا الله. يلا شيخ استعجل، بسم الله. وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأراضين إذ كبرا ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل وحيه والفطرا إذا العلو فيه الأخبار قد وردت الظاهر صعب فتابع من روى وقرا فالله حقا على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكليف لا إله إلا هو، لا إله إلا هو جل جلاله. يقول رحمه الله: وأن كرسيه والعرش قد وسع. الكرسي مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وثبت عن ابن عباس: وإذا جاءك العلم يا عبد الله عن ابن عباس فالزمه. وعبد الله بن عباس ليس ممن قرأ في كتب أهل الكتاب ولا ممن يقول في الدين برأيه واجتهاده، فإذا كانت المسائل الغيبية عن ابن عباس فإنه مما يؤخذ بها. وأهل الحديث يقولون أنها موقوفة لفظا، ها الحمد لله. فالكرسي ثبت عن ابن عباس أنه موضع القدمين من العرش، والكرسي طبعا كثير من أهل البدع يفسرون الكرسي بالعلم، كيف كرسي وكيف علم؟ بأي لغة؟ ما ولا حتى بلغة الواو واو ولا الماو ماو كما يقولون. قال كرسي، قال يعني علم. سبحانك ربي لا إله إلا أنت. ها؟ دائما التأويل يعني يكون فيه له مساغ، يعني فيه له طريق، ولو ضعيف ولو شعره، يعني هذا كرسي علم. باقي يقول كرسي ماء، ها كرسي ماء. لا، الكرسي كرسي على الحقيقة. وشرح لك إياها عبد الله بن عباس: بما يزيل عنك اللبس والغموض موضع القدمين من العرش. لأن عندنا عرش وعندنا كرسي. الله عز وجل ذكر في الكرسي أنه وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هذا عظيم جدا، أعظم من احنا النحناء من حيث الظاهر ما نشوف شيء أعظم من السماوات وأعظم من هذه الأراضين السبع. احنا واحدة ومعنا لا قادرين عليها، فكيف وهي كم؟ سبع وما بينهما وما فيهما وما تحتهما. فالأراضين والسماوات شيء بسيط جدا بالنسبة للكرسي. فانظر إلى عظمة مخلوقات الله تبارك وتعالى. الكرسي أعظم. لذلك جاء في رواية إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلت، هذه المحبس، ها حلقة صغيرة، ها ألقيت وين؟ في صحراء، صحراء عظيمة جدا مثل الربع الخالي. إيش النسبة؟ ما في نسبة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. الله أكبر. ها شوف شوف العظمة. والحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وهو ابن أبي شيبة، وصححه الشيخ في السلسلة الصحيحة مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالكرسي لا شك أعظم بكثير من السماوات، ويسع ويشمل السماوات والأرض كلها. والعرش يشمل إيش؟ الكرسي والسماوات والأرض كلها. فتصور عظمة المخلوق حتى تتصور عظمة، لأن عظمة المخلوق فرع عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى. يقول: قد وسع أي أحاط بالسماوات والأرض وما فيهما، كل السماوات والأراضين إذ كبر. لأن أكبر شيء عندنا في عيوننا وش؟ السماوات والأرض. ثم يقول: ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرة. بيّن هنا أن هذه العقيدة جاءت توقيفا في الوحيين في الكتاب والسنة، وهنا إشارة عظيمة جدا عند أهل السنة أنهم لا يفرقون بين نصوص الكتاب ونصوص السنة. احنا نعرف أن هذا كتاب وقرآن وهذه سنة، ولكن من حيث العلم وإيجاب العلم والجزم بالعلم وإفادة العمل وإيجاب العمل لا فرق بين الكتاب والسنة، وهذا مستقرأ من حياة سلفنا رحمهم الله، والنصوص عليها كثيرة جدا في الكتاب والسنة، عدم التفريق بين الكتاب والسنة، عدم التفريق بين الكتاب والسنة. نعم، وهذا مراده. ثم أيضا أزاد أن الفطر أيضا جميعا تتفق أنه عز وجل فوق العرش وجهة العلو، الفطر كلها إذا لجأ والتجأ المخلوق من شدة وضيم وكرب فإن قلبه وفطرته تتجه قبل عينيه وقبل يديه إلى جهة العلو. يقولون في بشر المريسي قبحه الله لما قالوا له هذه، قال: ها ها فطر، قضية فطرية، ما يعني ما حد يستطيع ينكرها، لكن الانتصار للمذهب والعقل. قال: لا. قال: الله، كيف لا؟ طيب هذا أنت لما تخر ساجدا يعني تجي من فوق ور على الأرض وتحط رأسك وجبهتك على الأرض، إيش تقول؟ سبحان ربي الأعلى. أنت نازل تحت، اللي يتناسب مع النزول أن تقول سبحان ربي اللي هنا، ولا ليش تقول الأعلى؟ قال: لا، أنا ما أقول الأعلى. قال: وش تقول؟ قال: أنا دائما إذا سجدت أقول سبحان ربي الأسفل. قبحك الله يا شيخ. الحمد لله ضحكتم يا شيخ. وهكذا ضحك عليه الناس قديما وما زالوا. كيف ما حد يقول سبحان ربي الأسفل؟ ها؟ طيب إذا مثل ما قلنا المريض وين يروح؟ دائما سبحان الله إلى جهة واحدة. وهذه يقولون يعني ذكرها الهمداني، جاء واحد من همدان عامي وشاف الجويني رحمه الله وهو يعني على منبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرح ويشرح ويشرح قضية النزول، يعني كيف يكون نزول وكيف يكون علو وكيف ينزل وكيف يعلو، ينكر طبعا هذه الأشياء ويتفلسف في هذه الأشياء. ثم قال: يا شيخ أنت ترى دوختنا كثير، لكن أنا أبغاك تجاوبني عن مسألة. قال: وش المسألة؟ قال: أنا أشوف نفسي عندما أحتاج وأريد شيئا من الله ما أقول لا كذا ولا كذا ولا كذا، على طول أروح كذا. ليش؟ جاوبني عن هذه. إجاباتك عن الآيات والنصوص فلسفت الأول والتالي، لكن لماذا أجدني مضطرا وأجد عامة الناس وعجائز المسلمين على اضطرار عند اللجوء وعند يعني المناجات إلى جهة السماء والعلو؟ يقولون: وقف الشيخ فترة قال سبحان الله، يعني كأنه يقول فعلا وين نحن يا شيخ. فقال: حيرني الهمداني ونزل ما أجاب يا شيخ، ولعله بعد ذلك رحمه الله تاب من هذا المذهب وكتب رسالة في علو الله عز وجل، ونصح فيها شيوخه وإخوانه وأقرانه بالرجوع إلى مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومذهب سلف الأمة رحمة الله عليه رحمة واسعة. فالشاهد القضية فطرية وإحنا شوي مستعجلين. ثم يقول رحمه الله: إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرأ، يعني اترك الفلسفات وعليك بمتابعة إيش الروايات، ها الاستقراء الروايات. قال حدثنا، تتبع هذه راح تجد أن الأخبار كلها قد جاءت بعلو الله وإثبات علو الله عن رسول الله. القرآن كثير والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة وأقوال السلف ورواياتهم أيضا فيها كثيرة جدا. ثم قال: فالله حقا على الملك احتوى. وهذا التفريق مهم جدا، ويراد به الرد على أهل البدع والأهواء. وعلى العرش استوى، يعني نفرق بين احتواء الله عز وجل وضبطه وتصرفه في ملكه وبين استوائه على عرشه. ليه؟ لأن كثير جدا من الناس لما قالوا طيب الآيات جاءت والأحاديث أكثر من 50 حديثا في أن الرحمن على العرش استوى، والآيات 7 ما هو واحدة، قال لي الرحمن على العرش استوى يعني احتوى يعني استولى. طيب الله عز وجل احتوى على الأرض والسماء والبحر وكل شيء، إيش الميزة؟ إيش الخاصية للعرش؟ ها؟ لذلك هنا رحمه الله احترازا ويعني حذرا من أن يفسر الاستواء بماذا؟ بالاحتواء. قال رحمه الله: فالله حقا على الملك احتوى وعلى العرش استوى، تفريقا بين الاحتواء وبين الاستواء. ففرق يا عبد الله، تكن على مذهب أهل السنة، وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا. لأن كل الذين عبثوا في باب الاستواء إيش السبب؟ قال يعني كيف استوى، الله أكبر. طيب مو الإمام مالك رحمه الله من زمان من القرن الثاني أعطانا القاعدة، قال الكيف مجهول ولا تسأل عنه، والسؤال عن الكيف بدعة، هم ما استطاعوا. والمشكلة والمصيبة يقولون نحن إيش؟ مالكية. وين أنتم والله؟ أنتم في واد، ومالك رحمه الله في واد آخر. مالك رحمه الله من زمان قال لك الاستواء ما في كلام، لكن إياه لهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا يا عبد الله، يقول لك لا، ما يمكن نثبت أن الله عز وجل على العرش استوى. أن تقراها في القرآن استوى، لكن حطها في ذهنك احتوى، كيف يا شيخ؟ وبعدين مرة وثنتين وثلاث، بل يحذرون، يقول إياك أن تقرأ الرحمن على العرش استوى في القرآن وتستحضرها إيش؟ أنه استوى، لأنك إذا اعتقدت أنه استوى شبهت ووقعت في الشرك وفي الكفر. ليه؟ قال لك لأن من استوى على شيء، شوف التشبيه والتمثيل يا شيخ، قال كل من استوى على شيء فإنه محتاج لما قد استوى عليه. أنا مستوي على الكرسي، محتاج لمن محتاج؟ محتاج. قالوا إذن كيف نقول الرحمن على العرش استوى والعرش مخلوق والرحمن هو الخالق، يعني الخالق محتاج للمخلوق؟ مستحيل. إذن إيش تقولون الآية جات 7 مرات في القرآن؟ قال نقول احتوى، إحنا نقراها استوى احتراما لللفظ وجمع المصاحف، الرحمن على العرش استوى وفي العقل احتوى. كيف يجمعون بين هذه وهذه؟ ما نعرف يا شيخ، لكن هكذا يفعلون. الحمد لله الذي عافانا من البدعة وأهلها يا أخوان، والله نحن في نعمة. يقول سفيان رحمه الله، يقول والله لست أدري أأحمد الله عز وجل على الهداية للإسلام أم أحمده على الهداية للسنة. الله أكبر، السنة مثل ما قلنا، والله السنة تعصمك عن هذه الخزعبلات والخرافات والهبوط والسقوط وغيره. كيف استوى يعني احتوى؟ بأي لغة؟ ولا بلغة إيش البربر ولا غيرهم ولا أحد أبدا. يقول ابن القيم رحمه الله: تتبعت الكلام في لغة العرب كله فوجد أن الاستواء على أربعة معان: العلو والصعود والاستقرار، والعلو والارتفاع والصعود والاستقرار. احتوى ما في، ولا أحد لا من العرب ولا من أنصاف العرب ولا من الذين التحقوا بالعرب ولا من أشباه العرب قال استوى يعني احتوى. منين جبتوها؟ قالوا: لا وجدناها. وين؟ قالوا: بيت شعر قاله الأخطل، ولكن الأخطل إنا لله نصراني، ضيع ربه من زمان، ضيع ربه. يقول إن الآلهة كم؟ ثلاثة. تأخذ من قوله وش قال؟ قال: ها، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مراقي. ها، استوى يعني استولى. طيب هذا يتكلم عن المخلوق، عن بشر في حربه لأهل العراق. أنتم ماثلتم بين استواء بشر واستواء الخالق عز وجل بالاستيلاء والاحتواء؟ مصيبة. والأخطل، هل هذا يؤخذ منه لغة أو يؤخذ منه دين؟ أخطل نصراني يقول عن الله عز وجل ثالث ثلاثة، والقوم له تبع والعياذ بالله، ويقتدون به ويتمسكون بما قاله في هذا البيت، في هذا بيت الشعر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد يا أخوان، ربنا عز وجل لا شك في العلو في السماء في السمو على العرش. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن السلف مجمعون على علو الله تبارك وتعالى، لم يقل أحد منهم. وإذا قال لك ابن تيمية ما أحد قال يعني ما أحد، ريح نفسك، لا تتعب ولا تدور. لم يقل أحد منهم أن الله ليس في السماء، أو أن الله في الأرض، أو أن الله داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل به ولا منفصل عنه. ولا أحد قال بأنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه سبحانه وتعالى. هذه إجماعات، ودائما إذا ذكروا الإجماع عليك، إجماع الفقه يعتنى به، فكيف إجماع الاعتقاد يا عبد الله؟ فالاستواء يقولون أنه عز وجل، ونقول كما قالوا أنه عز وجل استوى على عرشه وعلى خلقه. ودائما نقرن الاستواء بماذا؟ بالعلوم. والعلاقة واضحة وجلية، ويقرنهما السلف دائما وأبدا. بعضهم يبدأ بالعلو ويثني بالاستواء، وبعضهم لا، يبدأ بالاستواء ويثني بالعلو. الخاص والعام، والعام والخاص. إذا بدأت بالخاص وعطفت عليه العام هذا لا بأس في اللغة، وإذا ذكرت العام وعطفت عليه الخاص فلا بأس في لغة العرب. فالاستواء صفة فعلية من صفات الفعل، وعبارات السلف مثل ما قلت تدور على المعاني الأربع: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، ما في غيرها أبدا. فالله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق به، لا يماثله استواء المخلوقين. أنا وأنت إذا استوينا على الدابة ولا على الكرسي ولا على عرشنا أو سريرنا، نعم نحتاج إليه ونفتقر إليه، ولكن الرحمن عز وجل مستغن عن عرشه، بل العرش محتاج إليه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. وأما العلو فهي من صفات ذات الله تبارك وتعالى. العلو من صفات الذات، والاستواء من صفات الفعل. ليه؟ لأنه عندنا الاستواء معلوم وقته، لا يقال فيه أزلا وأبدا، ينفك، لم يكن مستويا ثم استوى، لأن كلمة ثم تفيد التعقيب والترتيب. نعم. وأما العلو فالعلو متصل بذات الله عز وجل أزلا وأبدا، لا ينفك عن ذات الله طرفة عين أبدا. فهي من صفات الذات العلو والفوقية، وثبوتها جاء في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والعقل والفطرة كما بينا. والعلي والأعلى والمتعال من أسماء الله الحسنى بألفاظ ثلاث، ومعناها علو الشأن والقدر، وهذا محل اتفاق بين أهل القبلة، ومعناها أيضا علو القهر والغلبة، وهذا محل اتفاق بين أهل القبلة، ومعناها عند أهل السنة علو الذات والمكان، وهذا تميز به أهل السنة عن بدع عن أهل البدع، فعليك به، عض عليه بالنواجذ. التمييز يا عبد الله، التمييز بين السنة والبدعة مطلب. علو الشأن والقدر متفق عليه، علو القهر والغلبة متفق عليه، لكن علو الذات والمكان محل اختلاف، وهذا موطنه، ودائما يذكرونه العلماء لهذه الجزئية، فيعتقدون أن الله عز وجل فوق جميع المخلوقات، مستوى على عرشه في سمائه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم كلها، لا تخفى عليه خافية، على الرغم من علوه وارتفاعه سبحانه وتعالى وفوقيته. والآيات والنصوص كثيرة في العلو، كثيرة جدا، وأما في الاستواء فالآيات سبع والأحاديث كثيرة جدا، فله صفة العلو أزلا وأبدا، وأما صفة الاستواء فإنه استوى بعد خلق السماوات والأرض، لذلك نقول صفة فعلية ولا نقول أنها صفة ذاتية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونرجو من إخواننا أن يعذرونا في بيتين اثنين، التاسع عشر والعشرين، ما استطعنا لكن عذرا، وهم إن شاء الله أهل لأن يعفوا وأن يعذروا. لكن في بيوت أظن يسمعون الأذان ويصلون.